عفيت وجيت يوم انزرتني لو صدقت افنيت روحي في هواك لو فيت وجيت يوم انزرتني لو صدقت افنيت روحي لو فيت وجيت يوم زرتني لو صدقت أفنيت روحي في هواك لو سمحت بنبضتك وامهلتني أحضن عيونك بقلب ما نساك لو سمحت بنظرتك وامهلتني أحضن عيونك بقلب ما نساك لو سمحت بنظرتك وامهلتني أحضن عيونك بقلب ما نساك لو لمست الوجد بي ولعتي واهتديت بنور قلبي وافتدى واهتديت بنور قلبي وافتداك جيت يوم زرتني لو صدقت افنيت روحي في هواك لو فيت يوم زرتني لو صدقت افنيت روحي في هواك لو فيت وجيت يوم افنيت روحي في هواك لو سمحت بنظرتك وامهلتني احضن عيونك بقلب ما ننسى لو لمست الوجد بي ولعتني واهتديت بنور قلبي وافتداك لو لمست الوجد بي ولعتني واهتديت بنور قلبي وافتداك لو نظرت بعين قلبك شفتني ما معي مخلوق يستاهل لو نظرت بعين قلبك وشفتني ما معي مخلوق يستاهل الغلط لو فيت وجيت يوم لو صدقت لو فيت وجيت يوم زرتني لو صدقت أفنيت روحي في هواك لو سمحت بنظرتك وامهلتني أحضن عيونك بقلب لو نظرت بعين قلبك شفت سمحت بنظرتك وامهلتني احضن عيونك بقلب ما نسى. ليتك ان الحب ما خوفتني كان عيش الفين عمر في رياك. ليتك ان الحب ما خوفتني كان عيش الفين عمر في رياك. يا قليل الحظ لو قليل الحظ لو رغبتني كان بخجل كل بدر من ضياك. جيت يوم زرتني لو سألت فهمت وحدي لو لو سمحت بنظرتك وامهلتني احضن عيونك بقلب ما نسى. يا قليل الحظ لو رغبتني كان بخجل كل بدر من ضياك. يا قليل الحظ لو رغبتني كان بخجل كل بدر من ضياك. لو وفيت وجيت يوم زرتني لو صدقت فنيت روحي في هواك. لو وفيت وجيت يوم زرتني لو صدقت فنيت روحي في هواك. وجيت يوم زرتني لو صدقت لو